بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بهذا المكان كما أن هناك عبادات بدنية نتممها في البيت الحرام أو في مكة، ومن طواف وعمرة ومن طواف بالبيت ومن سعي بين الصفا والمروة. وذكرنا أن المسلم لا بد أن يكون معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى، فهي علامة على تقوى القلوب. المسلم لا بد أن يكون معظما لكل شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي علامة على تقوى القلوب كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقلنا أن الإيمان إن كان يستقر في القلوب فلا بد من ابتلاء واختبار حتى نظهر أو حتى يظهر الإنسان صحة الإيمان، أو حتى يظهر من خلاله صحة إيمان ذلك العبد من عدمه، كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى نقول الإيمان التقوى محل في القلب ولا بد من إظهار، فكان لا بد من الابتلاء والاختبار. يبتلى الإنسان بهذه الأوامر والنواهي حتى ننظر إن كان صادقا في إيمانه، امتثل أوامر رب سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وإلا قد يدعي الإنسان الإيمان ولكن نقول عند التطبيق العملي لا ترى أثرا لذلك الإيمان في واقع سلوك الإنسان. يبقى نقول السلوك لابد أن يكون منضبطا من خلال هذا الإيمان الذي استقر في قلب ذلك العبد. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في التحذير من كتم ذلك العلم، ويقصد بذلك العلوم المقربة إلى الله عز وجل، يقصد بذلك العلوم الشرعية. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فربنا سبحانه وتعالى يحذر من كتم الإنسان لهذه العلوم وهذه المعارف في دين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل علينا هذه الدلالات الدالة على الحق المظهرة لذلك الحق. نقول براهين ساطعة ودلالات واضحة على دل على الرب المعبود سبحانه وتعالى ودل على ذلك الطريق المستقيم. فكان التحذير من كتمان العلم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لو كتم علما فهذا الإنسان حيلجم بلجام من نار يوم القيامة. من كتم علما يبقى المقصود بها العلوم الشرعية المقربة إلى الله تبارك وتعالى حيلجم بلجام من نار يوم القيامة. قلنا وبالتالي يبقى الإنسان يندفع أن يقوم بنشر ذلك العلم أو المعارف التي تعلمناها، خاصة وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. ويبقى كل معلومة إحنا بنتعلمها يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب أن نقوم بنشرها، أن نقوم بإبلاغ ذلك الحق كما وصل إلينا ذلك الحق، فالمطلوب أيضا أقوم بإيصال هذا الحق إلى الغير. نقول لولا أن هناك رجال تحملوا مسؤولية ذلك الدين وبالتالي قاموا بنشره ما وصل إلينا ذلك العلم. وأيضا يبقى المطلوب هو أن نقوم بنفس العمل، أن نقوم بنشر ذلك العلم ونشر ذلك الحق وإظهار ذلك الحق وصنع بذلك الحق كما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنزل لنا ذلك الكتاب وأرسل لنا ذلك الرسول يعلمنا كيف نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما بينا أن الله تعالى قد بين أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس أو هداية الناس إلى الطريق المستقيم وتعليم الناس كيف يقرؤون في كتاب ربهم وفي سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى كنا في ضلال، كنا في ظلمات، كيف خرجنا من هذه الظلمات إلى النور؟ يبقى هذا بفضل الله عز وجل وبرحمته، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الرسل بيدلون العباد على طريق ربهم المستقيم، يعرفون الناس بالحق وأيضا يطالبون الناس بأن يلتزموا ذلك الحق الذي يتعلمونه من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى كان التحذير من كتمان العلم، من كتمان الحق، قلنا على الرغم أنه يجوز كتم العلم للمصلحة كما في حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله سعديك، قال ثم صار ساعة ثم نادى يا معاذ قال لبيك يا رسول الله سعديك، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك بالله شيئا. وبالتالي معاذ قال ألا أبلغ الناس، ألا أخبرهم؟ قال لا، حتى لا يتكلوا. عشان من الممكن نفهم هذه الأمور على غير الوضع الصحيح. وطبعا يبقى كتمان العلم مصلحة، ده علم مش هينبني عليه عمل، يبقى لكن العلم الذي ينبني عليه عمل لا بد من إبلاغه ولا بد من نشره، لكن ده كتم العلم مصلحة لأن الناس هيفهموا النص على غير ما ورد، يبقى نقول على ذلك يتكل على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي خلاص يبقى الإنسان كده، أنا بقول لا إله إلا الله، ترك الصلاة، ترك الصيام، نقول على ذلك كانت منه المخالفات، اعتمد أنه بيقول لا إله إلا الله. نقول لا إله إلا الله أن يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبي، خالصا من قلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن ناخد نص كده ونفهم أساسا المقصود بطريقة خاطئة، نفهم ذلك المقصود بطريقة خاطئة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي صادقا من قلبي، نقول لابد أن إحنا لها لوازم ولها مقتضيات، وبالتالي لابد من العمل من خلال هذه الكلمة، يعني مش عبارة عن كلمة كده ننطق بها، وإلا نقول أن المنافقين نطقوا بهذه الكلمة، ومع ذلك قال الله تعالى في كتابه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله. يبقى عشان ما نغترش، ما نظنش أنها كلمة مجرد كلمة نطق بها اللسان، ولكن نقول كلمة نطق بها اللسان وينضم إليها اعتقاد القلب، ونرى ذلك في ظاهر عمل الإنسان، لها مقتضيات لها لوازم، يبقى لها شروط، لها مقتضات، لها لوازم. احذر ايضا من نواقض لا اله الا الله، كما ضربنا لذلك المثل قبل ذلك في مسألة الوضوء. يبقى الوضوء احنا تعلمنا ادي شرائط الوضوء وادي اركان الوضوء، لكن نقول الانسان يتوضأ هذا وضوء صحيح، هذا وضوء صحيح، لكن اتى بنقد ولم يعلم ان هذا ناقض من نواقض الوضوء، فلو صلى هذا الانسان صلاة هذا الانسان مردودة. يبقى لا يعذر بجهل في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى نقول يبقى بالتالي نقول من لوازم تعلم الوضوء ان تتعلم النواقض، ان تتعلم النواقض. يبقى لا اله الا الله ان نتعلم شروط لا اله الا الله، لوازمها مقتضاياتها، وكذلك نتعلم ما هي نواقض لا اله الا الله حتى نحذر. قلنا لان الايمان بيهدم عن طريق الشرك بالله سبحانه وتعالى، يبقى احنا اقمنا صرح الايمان عن طريق مسائل الايمان التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، او بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. احذر ان تاتي بناقد من نواقض، او تاتي بما يتصدع به ذلك البنيان. يبقى مسائل الشرك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك ده لا يغفر، وبالتالي الشرك ده يبقى ينقض به الايمان، لان الله تعالى كما قال وكما بين سبحانه وتعالى ان رساله الرسل كانت متمثله في ذلك، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعره الوثقى. يبقى لابد من الكفر بالطاغوت، يبقى كما نقول كده من الطاعات ترك المعاصي، ومن الايمان ترك الشركيات. يبقى عشان انا احافظ على الايمان يبقى لا اتي بناقد من هذه النواقض، يبقى لابد ان اجتنب الشرك، يبقى لابد ان احنا نجتنب الشرك. قلنا حتى نحافظ على ذلك البناء الايماني بصوره صحيحه حتى لا يتصدع هذا البنيان. يبقى الايمان ده بنيان، هدمه بيكون ازاي؟ عن طريق المسائل الشركيه. يبقى انا عشان احافظ على البنيان، اصون هذا البنيان، يبقى لابد من اجتناب الشرك. فكذلك ايضا انتبه، يبقى لما يكون في مساله يبقى على ذلك انتبه الى المفهوم الصحيح للمساله، المفهوم الصحيح. قلنا لان الانسان قد يعمل من خلال هذا المفهوم الخاطئ فعمله، نقول على ذلك هذا عمل فاسد بناء على هذا المعيار الخاطئ، يبقى فهم المساله بصوره خاطئه، وبالتالي حيقع في الأخطاء. فلذلك كما قال لنا ربنا سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. يبقى احنا في مصادر أساسية احنا بنتعلم من خلالها، فين المصادر؟ الكتاب والسنة، دي مصادر التعلم. يبقى الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون لك الحظ الأوفر مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه البينات نقول كلها براهين ساطعة، دلالات واضحة دل على ذلك الحق ودل على الرب المعبود سبحانه وتعالى. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الهدى قال والعلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. يبقى ده الهدى، كما بينا أن الله تعالى كما قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى بعد معرفة الحق أن نلتزم الحق. يبقى المسألة مش ان احنا بنسعى نتعلم الحق فقط ونقف عند هذا الحد، لا، نقول ده احنا بنتعلم الحق لكي نلتزم هذا الحق. وده قلنا المطلب الذي نطلبه من الله عز وجل، اهدينا الصراط المستقيم. يبقى نقول العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل. والا اليهود كيف انحرفوا؟ علموا الحق ولكن نقول لم يعملوا به. يبقى اليهود كيف انحرفوا؟ يبقى عندهم علم وعلموا ذلك الحق ولكن انحرفوا لم يعملوا بذلك الحق. يبقى انا المطلوب هذا الحق بتعلمه واقف على معالمه وعلى رسمه، وبالتالي انطلق الى العمل به، التزم هذا الحق، والا فماذا بعد الحق الا الضلال، كما قال ربنا سبحانه ان لم تلتزم الحق. يبقى حيلتزم الإنسان الجانب الآخر، يلتزم الضلال. نقول إن لم تسلك اليمين يبقى يسلك إن هو هيكون من أهل الشمال، يعني نقول إن لم يسلك الطريق مع أهل اليمين يبقى هيسلك الطريق مع أهل الشمال، يحذر الإنسان على نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، يبقى ده أدي الهدى هو يتمثل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى نقول الهدى ده من أين نتعرف على الهدى؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله عز وجل علينا ومن منته ومن رحمته سبحانه وتعالى أن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الوحي. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الوحي، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا الوحي، وبالتالي يبقى هذا كتاب الله عز وجل لم يزاد عليه ولم ينقص منه، هذا كتاب رب سبحانه وتعالى كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وذكرنا قبل ذلك أن الطريق الذي وصل من خلاله إلينا ذلك الوحي نقول هذا طريق مأمون، ربنا سبحانه وتعالى زكى هذا الرسول الملكي وزكى سبحانه وتعالى هذا الرسول البشري، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الكلام على جبريل عليه السلام، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الرب سبحانه وتعالى، وأن الطريق الذي وصل إلينا من خلال القرآن هو طريق آمن، طريق نقول اطمئن أنه لم يزد حرفا واحدا لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص أيضا من كلام الله سبحانه وتعالى حرفا واحدا، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما قال إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يبقى اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نقول سدوا منافذ الخير على الناس، يبقى هؤلاء سدوا منافذ الخير على الناس كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عارفين الحق ولكن نقول هم قدموا الدنيا أثروا الدنيا على الآخرة، وبالتالي بيدعون الناس إلى الباطل مع معرفتهم بذلك الحق. ولذلك إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل لله. يبقى يصد عن سبيل الله، يبقى على ذلك قلنا بالضبط كده كما تسأل إنسان عن طريق تسلك هذا الطريق لتصل إلى مقصد فهو يشير عليك بطريق آخر، يبقى ده نقول دفعك إلى الضلال، يبقى أضل هذا الإنسان لم يرشده إلى الحق مع معرفة أن هذا الطريق يوصل إلى ما أراد، ولكن نقول حاد به وأشار إلى طريق آخر. هم لا يعلمون الحق كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعلمون من بعد ما تبين لهم الحق، يعرفون الحق ويعلمون الحق ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله، ومع ذلك نقول وصف هذا النبي موجود في كتبهم وبالتالي ينطبق عليه ذلك الوصف، ولكن نقول قلوب مظلمة ختم الله عز وجل على هذه القلوب وبالتالي انحرفت عن الطريق، وبالتالي عندما يدعون الناس يدعون الناس إلى الانحراف كما انحرفوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن عقوبة هؤلاء أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يستحقون اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنهم نقول عرفوا الحق ولم يلتزموا هذا الحق، عرفوا الطريق المستقيم ولكن اختاروا طريق الضلالة والزيغ. يبقى على ذلك هذه طائفة لعنها ربنا سبحانه وتعالى ويلعنها الناس بما كتموا وبما كان من غش هؤلاء للناس، وأنهم دفعوا الناس أن ينحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى نقول الأحبار والرهبان دول، يبقى نقول على ذلك أشاروا على الناس، أحلوا ما حرم الرب سبحانه وتعالى وحرموا ما أحر الرب سبحانه وتعالى، هم يتبعون هؤلاء، يقول يقلدون هؤلاء العلماء. ولذلك كان التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: احذر من دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قذفوه فيها. يبقى احذر كده من أئمة الضلالة، فقد قاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من أئمة الضلالة، إمام ولكن في الضلالة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أن الله تعالى لم يغلق باب التوبة في وجه هؤلاء، قلنا مهما ارتكبوا من ذنوب أو آثام أو معاصي، لو تابوا إلى الله عز وجل لا قبل الله عز وجل منهم هذه التوبة طالما كانت مستوفية لشروطها. والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، الله تعالى يقبل توبة العبد إذا تاب إلى الله عز وجل. قلنا مهما كان عظم وجرائم هذا الإنسان، احنا طبعا نتذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ونقول أكمل 100 بقتل لذلك العابد الجاهل الذي أفتاه بغير علم، وبالتالي لم ييأس من رحمة الله. والمطلوب كده ان احنا لا نيأس من رحمة الله ولا نيأس احد من رحمة الله. باب التوبة مفتوح، ما لم تصل الروح الى الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان عظم وجرائم هذا الانسان لو تاب الى الله الى رب سبحانه وتعالى مستوفيا لشروط التوبة لتاب الله عز وجل عليه. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. نقول دوم أساسا نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد ونسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة، ومع ذلك دعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة، إلى التوبة: أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. لو تابوا تاب الله عز وجل عليه، لو تركوا الشرك وجاءوا إلى الإمام لتاب الله عز وجل عليهم. ونقول الإسلام يهدم ما قبله، يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الدعوة إلى التوبة، يبقى لا تيأس من رحمة الله مهما كان عظم الجرائم والآثام والمخالفات، ولا تيأس أحد أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. حتى المنافق الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قلب من حال لحال، يبقى انتقل من طائفة نقول يعني كتب الله عز وجل عليها أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار إلى الطائفة المؤمنة الذين بشرهم الله عز وجل بالجنة. يبقى التوبة نقول لا تيأس أبدا، لا تيأس. يبقى نقول باب الشيطان، تغلق باب الشيطان، قلنا الشيطان قد يتسلل إلى الإنسان، ارتكب وارتكب وارتكب وفعل وفعل وفعل، يأس الإنسان أن له التوبة، أن له التوبة. نقول لا، طالما أن الروح لم تصل للحقوم وطالما أن الشمس لم تطلع من المغرب فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، لم يغلق بعد، لم يصد في وجهك، وبالتالي تبادر وتسارع. والله عز وجل كما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن آخر هذه النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها على أهل الإيمان بترتيب المصحف: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. التوبة ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على التوبة وحرض العباد على التوبة، والذي يقبل التوبة عن عباده هو الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى أنت لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله عز وجل، يبقى ده أدي وعيد هؤلاء: أولئك عليه أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى دي عبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى التواب الرحيم. وقلنا مسألة التوبة دي مش محتاجة ان انا ارتكب ذنب عشان اتوب، لكن دي عبودية لله عز وجل، كما ذكرنا في قصة ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام يرفع القواعد ويأتمر امر رب سبحانه وتعالى وامتثل ما امر الله عز وجل به، ومع ذلك واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. نقول التوبه دي عبوديه، يعني انت ما تنساش او انك انت تغفل او تتكاسل ان تكون تائبا الى ربك منيبا دوما الى الله عز وجل. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. التوبة والإنابة إلى الله. قلنا لأن العبد مش هينفك أبدا، إما في مخالفة، إما أنه هو أساسا مقصر في طاعة الله، أو نقول مقصر أو عاجز عن شكر الرب سبحانه وتعالى. إنسان عاجز عن شكر نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان ذلك الإنسان نقول إن هو ساجد راكع قارئ لكتاب ربي مستغفر تائب إلى الله عز وجل، نقول مع ذلك عاجز عن شكر نعم الرب سبحانه وتعالى، عاجز. قلنا لأن هداية الرب للعبد دي نعمة، طب حنشكر ربي سبحانه وتعالى عليها ازاي؟ لما وفق الى الصلاة دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، فإن كانت الصلاة يبقى هي من باب شكر الرب سبحانه وتعالى فهي محتاجة أيضا إلى شكر، أنها نعمة من نعم الله لما نوفق إلى طاعة من طاعة الرب سبحانه وتعالى. لذلك إني تبت إليك وإني من المسلمين، يبقى الإنسان بيجعر كده يرفع الراية أنا مسلم، وبالتالي نقول يلازم التوبة، الاستغفار والتوبة، كما ذكرنا في مسألة الركائز قلنا الملازمة بين الاستغفار والتوبة. الملازمة عبودية لله، مش شرط ان انا لازم افتكر ذنب عشان اقول اللهم اغفر لي، لكن نقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ايها الناس توبوا الى الله استغفروه، فان اتوبوا اليه واستغفروا في اليوم اكثر من 70 مرة. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، والله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو نقول هو خلق، هو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبقى نقول كان ينادي أيها الناس توبوا إلى الله استغفروا، بيدل الأمة على طريق الخير والصلاح أنه لازم بين الاستغفار والتوبة. ودي عبودية لله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى تواب الرحيم، عشان أتعبد ربي يبقى بهذا الاسم، يبقى أنا ألازم هذه التوبة ربي غفور رحيم، يبقى على ذلك ألازم أيضا الاستغفار. فلما أقول رب اغفر لي، لما اللهم إنا نتوب إليك، يبقى إحنا بنتعبد لله عز وجل باسمه التواب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى دي عبودية، عبودية لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى احنا بنطبق الآية هنا، ربي غفور يبقى انا بستغفر، ربي تواب يبقى انا اتوب الى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا بقي الثلث الاخير من الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويقول لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجب له، هل من سائل فأعطيه، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بينادي على العباد، ينادي على العباد، ونقول يحث العباد على أن يستغفروا الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله تعالى يغفر له. الله عز وجل يحث العباد على سؤاله حتى يعطيهم ما سألوا، ربنا سبحانه وتعالى يحث العباد على الدعاء حتى يستجب الرب سبحانه وتعالى لدعاء هؤلاء، أنه حتى طلوع الفجر. نقول هذه فترة زمنية يوميا، يبقى ده نقول على ذلك في إذا بقي الثلث الأخير من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، وقال لا أسأل عن عبادي غيري. يبقى التوبة، إياك أنك أنت تيأس، احذر، الشيطان ممكن يتسلل كده للإنسان ويذكره أنه فعل من المعاصي والموبقات أمثال الجبال، فأنا يغفر. لأن نقول لا، طالما أن الروح لم تصل للحقوم، وطالما أن الشمس لم تطلع من المغرب، فباب التوبة مفتوح، لم يوصد هذا الباب، لم يوصد الكلام ده. أنت لو بلغت الروح الحلقوم، أو نقول طلعت الشمس من مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى نقول قبل ما تصل روح العقوم يبقى تاب العبد إلى رب سبحانه وتعالى، الله تعالى يتوب عليه. نقول مهما عظم الجرائم دول نسبوا إلى الله عز وجل ولد، ونسبوا إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة، ومع ذلك الله تعالى يدعو هؤلاء أن يقلعوا عن ذلك القول السيء وأن يؤمنوا بربهم، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ما سلف. أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. ففيها حث العباد على التوبة والإنابة والمغفرة. قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ننتبه كده أن التوبة مش معناها حيتوب عن الذنب وانتهى الأمر، لا، اصلح بقى فيما يستقبل من الايام، فيما نستقبل زي ما هو اساسا الايام السابقه كان يعمل فيها بالمعاصي، يبقى الايام المقبله بعد الطاعه بعد التوبه يبقى ايضا يعمر هذه اللحظات بطاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى ده المطلوب، الا الذين تابوا واصلحوا. دايما كده هنقرا في كتاب الله تبارك وتعالى دايما يبقى هذا التلازم بين التوبه والاصلاح، توبة الإصلاح. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى التوبة والإصلاح، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى ما في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى الإصلاح هو، يبقى لابد أننا نصلح زي ما كان الأيام السابقة يفعل فيها الأعمال الفاسدة يفعل فيها المخالفات والأثام والمعاصي. يبقى بعد التوبة يقول حاله بعد التوبة يبقى مغاير لحاله قبل التوبة. قبل التوبة كان بيعمل بس كان بيعمل المعاصي، بعد التوبة يبقى يعمل الصالحات. إلا الذين تابوا وأصلحوا، يبقى الإصلاح والعمل الصالح. زي ما هو عمر اللحظات قبل التوبة بالمخالفات والأعمال السيئة التي لا ترضي الرب سبحانه، يبقى المطلوب بعد التوبة لو تاب توبة صادقة توبة نصوح يبقى نقول على ذلك من مظاهر هذه التوبة الصادقة هو إصلاح العمل الأعمال الصالحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبالتالي إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يبقى نمعين نقول المنافق انظر إلى عقوبته، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. لا تيئس أبدا، فيش تيئس. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فيش تيئس، لا تيأس. قلنا الباب ده إياك أن يدخل لك منه الشيطان، قلنا لأن الإنسان يقول ده هو طيلة حياته كده الفترة الزمنية الطويلة دي كلها يعني هو لم يركع ركعة واحدة لله وكل الموبقات قد ارتكبها ذلك الإنسان. نقول مهما كانت المعاصي ده في كفر بالله، وربنا سبحانه وتعالى دعا الكافرين إلى أن يؤمنوا بربهم والله تبارك وتعالى يمحو لهم هذه الذنوب التي فعلوها. دي أقبح جريمة، أقبح ذنب ممكن يفعل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أقبح ذنب. لا نقول الزنا ولا القتل ولا السرقة ولا شرب الخمر ولا كذا وكذا، دي كلها ذنوب أثام ومعاصي، لكن أقبح ذنب موجود هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك طالما مش شرك كده لمن يشاء، هو في مشيئة الرب. لذلك نقول من قواعد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة وكان مصرا عليها هو في مشيئة الله، في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى نقول هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى طالما لا تجب ناقد من نواقض الإيمان. يبقى من مات من أهل من نقول من أهل القبلة من مات وكان على كبيرة وكان مصرا على فعلها نقوله في مشيئة الله سبحانه وتعالى، طالما أنه ما أتاش بناقض من ناقض له ولم يستحل هذه المعصية، لأن مش معنى أنه بيفعل المعصية دي مستحلها، لا، نقول ممكن إنسان يستحل المعصية ولا يفعلها، فده كفر بالله، ده ناقل للملة على طول. يبقى واحد كده قال إن الزنا حلال وهو أساسا ليس له في النساء، ليس له في النساء، فعلى ذلك يبقى ده كافر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. إنسان نقول بيفعل هذه الجريمة ومع معرفة أنها معصية ومخالفة، فعلى ذلك هو لم يستحل الأمر، لم يستحل، فعلى ذلك نقول هذا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، ده ملك الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل تصرف في ملكه كيف ما شاء. فلذلك نقول يبقى التوبة، انتبه دايما كده، يبقى لما أنا بتوب مش اللسان بيقول، مش اللسان ده، أنا لازم فعلا تخرج من القلب، فعلا أتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، أتوب نقول وأسلك ذلك الطريق وأستزيد من الأعمال الصالحة. لازم في نقول بعد التوبة الأمر مغاير لما قبل التوبة، يبقى قبل التوبة قلنا كان أوقاته دي بيعمرها بالمخالفات والأثام، طب بعد التوبة يبقى عشان نقول ده تاب فعلا يبقى لازم يظهر الأعمال الصالحة. لذلك قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا، يبقى صدق التوبة ده يظهر في من خلال أفعال العبد الأعمال الصالحة. يبقى والتوبة طبعا عشان تكون مقبولة لها شروطها المعلومة، أنه هيقلع عن الذنب، يقلع عن الذنب وبيندم على فعله ويعزم على عدم العود، بس كل ده يكون لله، يكون لله، لأنه ممكن هو أساسا يقع عن الذنب ويندم على فعل الذنب، وممكن يبقى عنده عزم على عدم العود، ولكن ده كله عشان الوجاهة مع الناس، يبقى لم يكن لله العمل ده، عشان يبقى توبة مقبولة لازم تكون لله. يبقى لما أقلع عن الذنب مش عشان نقوله يعني ما يصلحش أن يفعل الذنب ده أمام الناس، فعلى ذلك يبقى عشان وجهته لا تفقد كده يبقى بيترك الذنب وندم ان هو فعل الامر ده وعزم عزم اكيد على عدم العمل، لكن كل ده يكون لله سبحانه وتعالى، ما ترك ذلك الا لله. الانسان لما يترك المعصيه مع قدرته عليا، لما يتركها للناس غير لما يتركها لله، لو تركها لله يبقى انقلبت الى عمل صالح. يبقى لو كان الانسان كده قادر على فعل المعصيه وترك المعصيه دي لله خوفا من الله من الرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك نقول يبقى هذا عمل صالح. نقول الانسان ده ترك المعصيه مع قدرته عليه ولكن خاف من كلام الناس، من لوم الناس، يبقى نقول ما تركها لله سبحانه وتعالى، هي ما زالت في حق انها معصيه، ده شرك بالله سبحانه وتعالى، ده هيبقى فيها شرك بالله، لانه يعني تركها خوفا من الناس، المفروض ان اترك المعصيه خوفا من الله تبارك وتعالى. واحنا نعلم كده قصه الثلاثه اصحاب الغار، يبقى منهم هذا الرجل الذي كاد ان يتمكن من المراه، ونقول مقابل الدنانير التي يعطيها للمرأة، ولما قالت لا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها خوفا وفرقا من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي بدأ كان عمل صالح، يبقى لأنه كان قادرا على فعل معصية ولما ذكر برب سبحانه وتعالى تركها خوفا من الله عز وجل. فيبقى نقول ترك المعصية مع قدر الإنسان عليها لو تركها لله يبقى كان كده نقول هذا عمل صالح، هذا عمل، ومن الأعمال الصالحة من الطاعات ترك المعصية، من ترك المعصية، لكن هو لو تركها للناس يبقى ده شرك بالله، لأن خوفه من الناس هو الذي دفعه إلى ترك المعصية، لو ما كانش خايف من الناس كان هيفعل المعصية. يبقى انظر كده، يعني المطلوب ان احنا نخاف من الرب سبحانه وتعالى، يبقى لا نخاف من لوم الناس ولا نخاف من كلام الناس او احنا نفقد الوجاء امام الناس، لكن قضيتنا كلها هو ان احنا بنتعامل مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، نتعامل مع الرب المعبود. لذلك يبقى التوبة، يبقى الاقلاع عن الذنب والندم عليه وعزم اكيد على عدم العون، بس كل ده لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. وان كان قلنا يبقى في حقوق للعباد لابد من رد ذلك الحق، لان دي المظالم، مظالم العباد لابد فيها من القصاص، فلابد ان يتحلل منها الانسان في الدنيا قبل ان يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الذين تابوا واصلحوا وبينوا، يبقى اللي هو اساسا الذنب اللي عنده ان هو كتم العلم، يبقى عشان يتابع الرب سبحانه وتعالى يعمل اعمال صالحه كذلك لابد من نشر ذلك العلم ولابد من اظهار ذلك الحق. يبقى هنا تاب واصلح، ونقول من توبتي أيضا أنه حيقوم بنشر ذلك العلم الذي كتمه. يبقى على ذلك نقول لو كان نصرانيا أو يهوديا كان من الأحبار أو الرهبان وبالتالي أسلم، يبقى لابد أن يبين هذا الباطل الذي كان عليه ويدعو الناس إلى ذلك الحق، كما كان يصد الناس عن سبيل الله يبقى عند ذلك يجتهد في دفع الناس إلى طريق ربهم المستقيم. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يبقى ده هذا اسم أسماء الله عز وجل، بنحتاج نتعلم إزاي أتعبد لرب سبحانه وتعالى به. يبقى دي التوبة كده، يعني كما ذكرنا قبل ذلك ان احنا في مسألة الفاتحة، مسألة الفاتحة دي دعاء، دعاء احنا قلنا، لكن احنا قصرنا وقيدنا المسألة على الصلاة فقط، لانه انا جالس كده ممكن اقرأ الفاتحة ده دعاء، وده ثناء على رب المعبود سبحانه وتعالى، ثناء على الرب، وده مطلب دعاء. فاحنا لكن احنا قيدنا المسألة، قال لما تجد من يقرأ الفاتحة في غير الصلاة، ليه؟ لأن هي الفاتحة قيدت عندنا بالصلاة، وأنا أقول كده لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وعلى ذلك يبقى الكلام عن الفاتحة، ونقول ادركوا الأركان سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، وعلى ذلك نقول الفاتحة دي دعاء، قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسائل كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لرب العالمين قال الله عز وجل حمداني عبد، بالكلام ده شو الصلاة بس، يبقى أنا محتاج كده وأنا جالس أقرأ، وده دعاء اهدينا الصلاة المستقيم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الاستمرارية والاستدامة على الصلاة المستقيم إذا قام من نومه ليلا حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم. يبقى انا اهدينا صلاه المستقيم مش شرط اطلبها في الصلاه بس، لكن ده احنا نطلبها كل وقت. وبالتالي وانا جالس كده اقرا الفاتحه، اقرا الفاتحه واقرا الفاتحه واكرر ذلك، نكرر ذلك الامر. فاحنا محتاجين ايضا التوبه ان احنا يبقى يلهج بها اللسان، زي ما اقول سبحان الله والحمد لله، يبقى اللهم توب علينا. واحنا كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وصل الانسان بوالديه احسانا، حملته امه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندعوه، ازاي ندعو الرب سبحانه وتعالى، الدعاء والعباده ازاي ندعوه. اقول لك بس تعلم القران، تعلم من ابراهيم عليه السلام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. نتعلم احنا، نتعلم من الانبياء. وهذه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها الناس توب الله استغفروه فان يتوب عليه واستغفروه في اليوم اكثر من 70 مره. ده النبي، مش احنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، طب اختدي به. شوف بقى انت هنا بتستني بسنته ولا لا، يعني ادي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فانا ببحث كده عن اعمالي عن اقوالي وبلتزم هذا الامر، افتش، انا لا انتظر السنه حتى تاتي الي، ولكن انا افتش عن السنن، افتش. قلنا لان كل سنه كل عباده بنتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم هي خطوه نخطو بها الى الجنه. كل عباده احنا بنتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم نقول من باب السنن والمندوبات والنوافل او من باب الواجبات، كل عباده احنا بنفعلها هي بتقرب العبد خطوه الى الجنه. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، يبقى أنا قلنا لما باجي استعمل السواك ليه؟ مش هقول عشان سنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ببدأ في لبس النعال باليمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ببدأ بخلع النعال بالشمال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل أمور بنشرب على ثلاث نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آكل باليمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده المنطلق بتاعنا، المنطلق. فإحنا مش هننتظر السنة لما تأتيني، لا، ده أنا أفتش عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل سنة احنا هنقوم بتطبيقها هي خطوة نخطوها في الطريق إلى الجنة، في الطريق إلى الجنة. يبقى كذلك التوبة والإنابة. والله تعالى كما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبة الملازمة بالاستغفار والتوبة ده طريق السعادة، طريق السعادة، تحقيق السعادة للإنسان في الدارين في الدنيا والآخرة، طريق الفلاح، طريق الفوز. يبقى أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ده الكلام موجه للمؤمنين، نقول لأنهم هم أهل العبادات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبين يمينهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى باقي تلك الآيات إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولا